الحمد لله الذي جعل مصيرنا إليه وأمرنا بالتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الأمين المأمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون وتوبوا إليه فإنكم إليه راجعون. واعلموا أن من سعادة الإنسان قوة الإيمان، فمن قوي إيمانه فهو أكمل حالا وأرفع مقاما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. فالمؤمنون الأقوياء هم أكمل حالا وأرفع أقدارا وأعلى منزلة وأعظم أجرا. وإن مما يقوى به إيمان أحدنا توكله على الله سبحانه وتعالى بأن يظهر عجزه له وأن يفوض أمره إليه، فإنه إذا بلغ هذه الحال صار متوكلا على الله سبحانه وتعالى، إذ يشهد بقلبه أنه عاجز بين يدي مالك قادر هو الله سبحانه وتعالى، ثم يتمادى في إظهار عجزه بأن يفوض أمره كله لله عز وجل، بأن يعتقد أن الأمر لله، فما شاء الله كان، وما لم يشأ الله سبحانه وتعالى لم يكن. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وإن العباد يمتحنون في إيمانهم ليميز الله الخبيث من الطيب، فيجري الله عز وجل عليهم ما يجري ليظهر توكلهم الصادق في قلوبهم. فمن توكل على الله كفاه الله، كيف لا، والله سبحانه وتعالى هو حسبه، كما قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومتى توكل العبد تصرف الله عز وجل فيه بما ينفعه ويحميه ويحوطه، كما قال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فإذا تولى الله عبده أحاطه بحياطته ورعاه برعايته، وإذا تجلبب العبد بثوب التوكل كان من المؤمنين حقا. فتوكلوا على الله أيها المؤمنون وفوضوا أمركم إليه، فما شاء الله كان، وما لم يشأ الله لم يكن. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدًا حمدًا، والشكر له شكرًا شكرًا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له معبودًا حقًّا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً تامَّةً إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، إن المتوكِّلين أشرحُ صدورًا وأطمأنُ قلوبًا وأهنى عيشًا وأرفع رتبة، لأنهم يفوضون أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، وهم يحققون صدق توكلهم باتخاذ الأسباب الموصلة إلى ما يريدون البلوغ إليه. ومن جملة ذلك أن يعمد المرء في أيام الأوبية وغيرها إلى اتخاذ الأسباب الواقية منها ورد الأمر فيها إلى أهلها، فإن هذا مما أمرنا به. قال تعالى: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أعقل ناقتي أو أطلقها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل، أي اتخذ أسباب حفظها بعقلها لكي تذهب، وتوكل على الله سبحانه وتعالى بتفويض الأمر إليه. وفي ظلال هذا الوباء ينبغي للعبد أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى توكلاً صادقاً، بأن يظهر عجزه لله ويفوض أمره إليه، ويتخذ الأسباب المؤدية إلى الوقاية منه، موقناً بأن الأمر لله، وأن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وأن الله عز وجل بعباده رؤوف حميد. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام نائمين. اللهم أحينا على خير حال، وتوفنا على خير حال، وقُدُوبنا جميعًا إلى خير المآل. اللهم اصرف هذا الوباء عن المسلمين كافة، اللهم اصرف هذا الوباء عن المسلمين كافة، اللهم اصرف هذا الوباء عن المسلمين كافة، وعن بلادنا هذه خاصة. اللهم احفظنا بالإيمان، اللهم احفظنا بالإيمان، اللهم احفظنا بالإيمان، وأقم الصلاة.